يا أخي الفاضل، بالله عليك احذر أن تموت وأنت لا تصلي. والله لا خير في رجل لا يصلي، ولا خير في امرأة لا تصلي. الصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وربه. والله العظيم بئس الرجل أنت يا تارك الصلاة. أول خطوات الفشل في الحياة هو ترك الصلاة. الصلاة نور، كيف تستطيع أن تسير في الظلمات؟ صلاتك نجاتك. أنا عن نفسي لا أتخيل مسلما لا يصلي. فيا أخي صلي حتى ولو كنت تقع في المعاصي، اجعل بينك وبين الله باب، اجعل قلبك معلقا بالمساجد، استمتع بجلوسك في بيوت الله. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالطائر في القفص. لكن للأسف شباب المسلمين حاليا هجروا المساجد، فصارت المساجد منهم مهجورة، والمقاهي بهم معمورة، مع أن الصلاة هي عنوان الفلاح وطريق النجاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول أحد التجار الناجحين: والله في حياتي ما فاتني فرض صلاة، ولا أدخلت في بيتي قرشا من حرام. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.